الحمد لله الذي جعل من شرعه الأخذ باليسير وترك التعسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله والهادي البشير. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هذا المسير. وبعد، فقد روى أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر أهل العلم بأن له أهمية بالغة، وبأن له مكانة سامية تجعله جديرا بالبحث والحفظ والتحرير. الإمام النووي رحمه الله يقول عن هذا الحديث بأنه من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وهذا الحديث له سبب ورود، فقد ورد هذا الحديث قلنا لسبب، وهذا السبب هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ضروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا هو سبب هذا الحديث. وورد بأن هذا السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، وهو فيما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل مرة واحدة، فمن استطاع فتطوع فليتطوع. يعني هنا في هذه الرواية تبين لنا أن السائل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه. وهناك قول آخر بأن هذا كان في حجة الوداع، حين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا يبين لهم تعاليم الإسلام ويعلمهم فرائض الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ما نهيتكم عنه أي ما منعتكم منه، والنهي هو طلب الكف عن الفعل. فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه واتركوه في جانب، وفي بعض الروايات فدعوه. وما أمرتكم به أي طلبت منكم أن تفعلوه، لأن الأمر هو طلب الفعل، فأتوا منه بمعنى فافعلوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه وما تيسر لكم فعله دون كبير مشقة. ولأن هذا الدين مبني على التيسير لا التعسير، الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أهلك فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. أهلك أي صار سبب هذا الهلاك من كان قبلكم من الأمم كثرة مسائلهم، أي أنهم كانوا يسألون أسئلة كثيرة لا حاجة إليها ولا ضرورة، واختلافهم على أنبيائهم يعني عصيانهم لهم وترددهم فيما يوصلون لهم عن ربهم جل وعلا. وهذا الحديث حقيقة فيه فقه عظيم، من تأمله وقرأ فيه وقرأ ما ذكر أهل العلم فيه وجد علما جما. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نتعلم الإنسان أن هناك أشياء منع الله عز وجل منها، والنهي يشمل التحريم ويشمل الكراهة. فنهي التحريم معناه أنه يحرم على المكلف فعل ما نهى الله عنه، وإن فعله فإنه يعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن أمثلة ذلك مثلا الزنا، فالزنا فيه حد ومن ارتكبه عليه الحد، وشرب الخمر كذلك، وهناك أمور منهية ولكن النهي فيها نهي كراهة، ويسمى أحيانا بنهي التنزيه. فالشارع الحكيم قد ينهى عن أمور نهي كراهة، مثل النهي مثلا عن أكل البصل لمن أراد حضور صلاة الجمعة والجماعة، فمثل هذه المنهيات يجوز فعلها سواء دعت إلى ذلك ضرورة أم لا، ولكن الأليق بحال المسلم وبحال المكلف أن يجتنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبما أننا وجدنا أن هناك منهيات محرمة، لكن أيضا نستحضر هنا قاعدة، وهو أن الشارع الحكيم قد يبيح لك فعل بعض هذه المنهيات لضرورة تدعو إلى ذلك، وكما قال الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نحن عند الضرورة يمكننا أن نأكل الميتة، وفقد أباح الله عز وجل أي أكل الميتة لمن فقد الطعام ومن لم يقدر على ولم يقدر على غيرها. وأجاز الشارع الحكيم أيضا أن تتداوى المرأة أمام الطبيب إذا لم يوجد إلا هذا الطبيب مع وجود محرم، وإن كشفت العورة ولكن للضرورة في هذا. وثم بيّنت الشريعة كثيرا من الضرورات التي أباحت المحظورات، ثم بيّن بعد ذلك التزام الأمر، وأن الأمر معروف أنه ينقسم إلى أمر إيجاب مثل الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، وإلى أمر ندب مثل أوامر كثيرة مبنية على الندب كالرواتب مع الصلوات الخمس وكالإنفاق في سبيل الخير فيما زاد على الزكاة المفروضة وغير ذلك. ولكن مع ذلك أيضا بيّنت الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. فالإسلام والدين الحنيف يهدف إلى تحقيق السعادة المطلقة للإنسان في كل من دنياه وآخرته، ولذلك جاء بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يسر ولا تعسر. وقال إنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فهذه كلها تبين لنا أن هذه الأوامر وإن كانت، ولكن الشرع الحكيم أحيانا قد ييسرها لوجود مشقة. فمثلا السفر سبب تخفيف، المرض سبب تخفيف، وهكذا. ومع ذلك أيضا ما تيسر الإنسان لا يسقط بالمعصور، وهذه قاعدة عظيمة أيضا. فمثلا إنسان معه بعض الصيعان في زكاة الفطر يخرجها ولا نكلفه فوق ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.